في سكون الليل وهتأته لف قلبي صمت مهيب، وعادت الذكرى لتعصف بي. كم عصيتك يا الله، وكم أمهلتني، وكم تجرأت على حدودك، وكم سترتني. يا الله، ما أشد حلمك على قلبي، وما أعظم خطيئتي وذنبي. كنت أتلحف بحسن تلطفك علي، وأحدث نفسي ذنب صغير، ويأتي الذنب تتبعه ذنوب، حتى استمرأت نفسي وطوقتني ظلمة المعصية. لكنك الرؤوف الرحيم، احتويتني بفيض رحمتك، وغسلت قلبي بمطر إحسانك. فيا الله، هب لي مغفرة من عندك تمحو بها خطيئتي، وازرع في قلبي إيمانا ينمو ويكبر، ليظلني من حرارة سالف معصيتي، ولم شتات روحي الظامئة إليك، إلى عفوك، إلى غفرانك، إلى جنتك يا رب.